الحمد لله ألف بين قلوب المؤمنين ولو أنفقوا ما في الأرض جميعا ما ألفوا بين قلوبهم وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من تولى وعدو من عادى وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال بعدها إنما المؤمنون إخوة. محمد رسول الله والذين معه ولم يقل والذين صحبوا يبقى الذين معه ممتد إلى يوم القيامة ومفتوحة وليست مغلقة فكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو معه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذين مع محمد صلى الله عليه وسلم كل من اتبعه وليس من صحبه فقط، ولكن هؤلاء يتآكلون وينقرضون. فالذين كانوا معه وصحبوا هم خير القرون، وكانوا عند قوله تعالى في هذه الآية ثم قل الخير في القرن التالي فقل الذين معه، وهكذا يوما بعد يوم ينقرض الذين معه ويزداد الذين ضده ويزداد أعداؤه ويزداد شانئوه ومبغضوه ومعاندوه حتى وإن كانوا من أمته صلى الله عليه وسلم، فلا يتصفوا بهذه الصفة الجميلة. فأردت أن أذكر بأخوة الإسلام حتى نصير مع محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر بها لنكون رحماء وأعداء وأشداء، رحماء بيننا أشداء على عدونا، حتى ماتت الرحمة من بيننا ونبتت بيننا وبين عدونا، نبتت بيننا وبين عدونا أشجار الرحمة، ونبت بيننا أشجار الغلظة والجفوة والعداوة، ويوما بعد يوم نخصب ولا نكسب ونداس ولا ترفع لنا رؤوس. لماذا؟ لأننا بعدنا عن معية محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها طبعا معية الله بعدنا، والذين معه صرنا نحن وهو في شقاق، في شقاق، هو في شق ونحن في شق، إلا ما رحم الله. فأذكر بأخوة الإسلام، أخي المسلم، أخوك المسلم كنز، أخوك المسلم كنز، فهل ممكن تستغله؟ هل ممكن تفوز؟ هل تكنز أخا مسلما؟ كلنا بيحب يكنز، كنز فلوس، كنز عربيات، كنز عمارات، كنز أولاد، ما عادش بقى حد بيكنز أولاد، تكنز مناصب فعلا حتى ولو على حساب غيرك، إلا الكنز الإسلامي محدش بيكنز مسلم أبدا إلا ما رحم الله. إنما ممكن يكنز كافر، ممكن، لأنه مش عارف بكرة فيه، فيكنز له واحد كافر يمكن يعوزه، إنما يكنز مسلم فبقاش المسلم كنز. أذكر بهذا لعلي أولا أستفيد منه، ولعل الثمار تؤتى بإذن الله. أخوك المسلم كنز، كنز من الخير، كنز من الحسنات، كنز من القوة، كنز من العصبة، كنز من السيادة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يناشد ربه في ليلة بدر ويقول له وهو أعلم بهم منه وأعلم به من نفسه صلوات الله وسلامه عليه، يناشد الله ويقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، دي كنوزي أي الرسول يعني، دي ثروتي، ده محصولي، أهل بدر دول ده محصولي، ده كنزي، يا رب لو أهلكتهم بيد الكفر والشرك لن تعبد، هم دول اللي بيعبدوك، هم دول اللي بيعبدوك، إن تهلكهم فلن تعبد في الأرض، لأن ده محصولي. انظروا إلى نبيكم في نظرته للمسلمين معه، مع إنه صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة وصاحب فضل و و و ومؤيد بملائكة ومؤيد بنصر الله، لكن دول ثروتي يا رب، حافظ لي عليها. أخوك المسلم كنز، كنز من الخير، هل وعيته وهل عرفت قيمته؟ أبدا. أذكر بهذا، إن دعالك تستفيد، وإن دعيت له تستفيد، وده ما بيحصلش أبدا مع نفسك لا، يعني إن دعيت لأخيك المسلم تستفيد أحسن مما تدعو لنفسك. عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، مش لنفسه، لأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملك ولك بمثل. تبدع لنفسك مش هيتكلم الملك، مش هيقول لك، مش هيقول لك دي، تدعي لنفسك بشفاء نفسك، اللهم اشفني وعافيه، محدش يرد، اللهم اشف اخي فلان وعافيه واعف عنه، يقوم الملك يقول لك ولك بمثل، هتشفى مثله. شوف، يبقى لما تدعي لنفسك فقط ايها الاناني، ايها المنعزل، ايها الميت، لان كل واحد فينا هيعيش لوحده، هيموت وهتموت الامه، فانت تبقى ميت لما تبقى عايش لوحدك، تبقى ميت. وفي رواية أخرى عن أبي الدرداء أيضا، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، مستجاب. تبول نفسه لنفسه الله أعلم، قد تستجاب وقد لا تستجاب، إنما لأخيه مستجاب عند رأسه، أي عند رأس الداعي ملك موكل به، يعني ملزمه موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. تبلغ نفسه مش هيأمن، مفيش ملك يأمن، مع ان الملك جنبه على طول موكل به ملازمه. طب لما بيدعي النفس ما يأمنش الملك، يدعو لأخيه يؤمن ولك بمثل. دعاء، هناك دعاء في الجملة ودعاء في الاسم. دعاء في الجملة، كل مصلي كل مسلم مصلي يدعو لك، فهل أنت استشعرت كيف ترتبط بهذا الجمع؟ ولا أنت لوحدك برضو هتموت، وكل واحد هيعتقد هذا الاعتقاد هيموت وتموت الأمة. في صلاتنا بنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شملت كل عبد صالح في السماء والأرض حي وميت. السلام علينا وعلى عباد الله، تدعو بالدعاء الجماعي، حبيت تقلد سيدنا إبراهيم وتدعو دعاء جماعي مثلا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يبقى كل دول بيدعو لك لأنك دخلت في زمرة المؤمنين. أو بدعاء نوح، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعاء كنز، إن دعيت لهم بتترضي لك، دعوا لك بظهر الغد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ده الأصل، مش اللي احنا بنشوفه دلوقتي من بعض الناس جعلوا تمزيق الأمة قرب إلى الله، ليل نهار ينبحوا، أقول ينبحوا ينبحوا، وانت عارف بقى ايه اللي بينبح، ينبحوا ليل نهار ينبحوا، مش يدعوا ينبحوا في تمزيق الأمة وتفريقها وتقطيعها، وبيعتبروا ده دعوة إلى الله وتخليص الدين وبراءة في الذمة وبراءة للذمة إلى آخره. دعاء أخوك المسلم كان تعاذ بحسنات، واعتقد كل ما تمشي هتقابلك مسلمين، عب يا أخي اكنز منهم حسنات. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طلق، فك وشك فك وشك، ده أنت بتقابل غير المسلم بابتسامة عريضة، ويمكن كمان تستدل بالآيات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وحسن الجوار، والنبي كان بيقول وبيعمل. طب بيعمل كل ده مع غير المسلم، أما المسلم مش معنى العبوس له وشك يبقى ظلل، أتمسكه على هون أم تدسه في التراب؟ يا أخي افتح وشك له. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ما هو أدام ما فيش طلقة في الوجه يبقى ما فيش سلام، يبقى ما فيش محبة، يبقى فيه تنابس بالأفكار بالألقاب بالسلاح، تمشي كده على طول ترتبها كده. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك هو جنطة. يا أخي مد إيدك له، ده كنز. فأنت لو فايت ولقيت شنطة فلوس ريالات، وما أدرك ما الريال. أنا لا، لو لقيت شنطة جنيهات ما تمدش إيدك، ما بتجيبش حاجة، ما تشيلهاش. لا، ريالات أو دولارات، مش معقول لو لقيت شنطة مش هتشيلها. أهو في شنطة، شنط تقابلك كل يوم، والله العظيم ما هي بتاعت حد، ولا هيبقى عليك اسم لو خدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان في اي حته، في سوق، في موصل، في الشارع، في المسجد، في اي مكان، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان. يتصافحان حاجه ماشي، الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. قبل ما يتفرقوا غفر لهما. يبقى دي شنطه حلوه ولا مش حلوه؟ هيحصل ازاي لو ما حطيتش ايدك في ايد المسلم وسلمت عليه؟ مفيش اكتر من انك تسلم عليه بس. فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، وفي روايه الا تحاتت ذنوبهما، وايديهم في ايدهم بعضهم كده، كما يتحات ورق الشجر في الشتاء، التوت والاشجار دي توقع ورقها، وايدك في ايده الذنوب تنزل وتمشي، كل واحد نظيف. خسرت ايه؟ وطبعا دي هتربي الفه اكتر، وهتمسك الأمة أكثر. طيب، كلام ما بقاش موجود بقى، ده نفوت على بعض، تحط إيده على الكلاكس، سلام عليكم بالكلاكس، وسهل جدا يمد إيده ويسلم عليك، يد وش الناحية التانية، ده حصل منه موقف كذا وكذا، ده إنسان مش ولا بد، وهكذا. وتتمزق الأمة، ويوم بعد يوم كله يبعد، لأن احنا زي الطوب، طوبة جنب طوبة جنب طوبة جنب طوبة، قام الجبار، إنما طوبة شمال وطوبة يمين وطوبة واقفة وطوبة نايمة، يبقى ما فيش جبار. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المسلم كالمسلم للمسلم كالبنيان، وشبك صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، أو مش شبكه، شد بقى كده، شفت يكلفك إيه عشان تفك دي، يكلفك إيه عشان تفك التشبيكة دي؟ ما فيش تشبيكة أصلا، كل واحد لوحده. زره في الله، لعنة الله على وسائل الاتصال التي أسيء استخدامها في سيارة في الله خالص. ظروف الله ليه؟ ما ترن عليه، رن وهو يرن، كله بيرن وكله مخه فوت، إلا ما رحم ربي، كله بيرن على مين؟ مش على حاجة، مش على حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: إن رجلا زار رجلا له في قرية، قرية يعني مشي، اتنقل، مش في الشارع، مش في العمارة، لا، في قرية، زار أخا له في قرية، فأدرج الله أو فأرصد الله له على مدرجته ملكا. السكة اللي هيمشي فيها الله يعلمها ومعروفة، ربنا يرسل ملك يقول روح وقف في الشارع في الطريق ده، في المدق ده، في السكة دي، ولما يجي لك فلان بلغه الرسالة دي. فأرصد الله على مدرجته يعني طريقه لا يمشي ملكا. وصل صاحبنا عند الملك، مش هو مش ملك، انسان بس اصله ملك، والملك يتقمص شخصيه الانسان وكده. فقال اين تريد؟ راح فينا رجل انت؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه. اخا اخا اخا اخا اريد اخا لي، ابن ابوك، ابن ابيك، ابن امك، لا لا، اخا لي في هذه القريه. قال هل لك عليه من نعمه تربها؟ مش شاركه في حاجه، اديله حاجه بيستثمرها لك في شغل بينك وبينه؟ قال لا، غير اني احبه في الله. يا تحبوه وفي الله من غير سجارة ولا صناعة؟ وإيه اللي ربطك بيه؟ حبه في الله. إيه يعني؟ إيه يعني وصلك ليه الحب في الله؟ لا، وصلني كتير. اللغة التي طمست الحب في الله ما توجد إلا ما رحم ربي وقليل ما حبه في الله. ده الحب في الله دلوقتي بقى مصيبة بلوى. حبه في الله يا عم، حبه واحد تاني، ما لقيتش الا ده اهو هيجيب لك مشاكل، هيشبهك، هيبقى تقريرك اسود. حبه واحد تاني، ما تحب بنت حلوه كده احسن، ما تحب بنت مسيله، ما لقيتش الا ده، تحب حاجه تانيه، حب واحد ينطعك. تقول بس ده مش حب في الله، يقول لك اخر حين النهارده وموت بكره. حب واحد يطلعك، ده هينزلك، هيشبهك، هيشبهك. يا اخي ده من حملة القرآن، يا عم حملة القرآن ايه؟ يا عم ده من قوام الليل ومن صوام النهار، يقول لك البضاعة دي ما عادش بتمشي دلوقتي. حب حاجة تانية. أحب في الله، قال له أنا رسول الله إليك. جايب وحي؟ لا. جايب رسالة؟ لا. جايب تشريع؟ لا. أنا جايب لك تهنئة بس. إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وربك لما بيحب ما بيكرهش تاني، إنما ممكن يكره سبحانه وتعالى وبعدين يحب. لو أحب خلاص مفيش كره تاني، مفيش بغض تاني. إذا رضي لا يأتي بعد رضاه غضب. يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خلاص. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حبيته خلاص، فيش كره تاني. لما ممكن يكرهك قبل ما يحبك. كان بيكره عمر لما كان بيعد البنات ويشرب خمره، ويكره كثير من الصحابة لما كانوا على الشرك ويعدوا البنات ويفعلون المعاصي. دخلوا في الإسلام، حسن إسلامهم، حبهم، يحبهم ويحبون. أولئك حزب الله. أنا جاي لك أقول لك أبشر، ربك حبك. زوروا يا أخي، زوروا من غير مرض، زوروا من غير علة، علشان تقرب منه ويقرب منك. يبقى فيه غيرة، في حاجة بتمسكنا، لأن ربنا أغرى بين أعدائنا العداوة والبغضاء. الغيرة اللي بين أعدائنا عداوة وبغضاء، أما بين المؤمنين يتماسكوا يتقاربوا. يبقى دي زوره من غير مرض. طب ولو مرض؟ لا، الزيارة تبقى أوجب بقى، تبقى أشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود، يعني يزور مسلما، يعني مريضا بقى، يعود هنا المقصود زيارة المريض، يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن غاده عشية، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الخريف الثمر المخروف ثمار خير في الجنة. كنز كنز بالله عليك، لو هتأجر 70,000 ملك وهتدي كل ملك جنيه واحد في الليلة أو في اليوم، يعني 70,000 جنيه، يا راجل ادي كل ملك ربع جنيه، ربع جنيه هيكلفك كام؟ 70,000 ربع. عشان ايه؟ عشان يستغفروا لك ويصلوا عليك. صلوا عليك يعني يقول ايه؟ يقول اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، من الصبح للمغرب، عشان زرت اخاك المريض في الصباح. وفي حد بيزور حد بالصبح؟ اه زور يا اخي الصبح، احنا عندنا الزهرات كلها بعد العشاء، مفيش حد بيزور حد الصبح ده خالص. وايه وفلان مريض انكسر، عمل حاسه مش عارف ايه، طفف دخله خارجه دخله خارجه دخله خارجه، اسبوع خلصنا البلد. بعد كده يفضل المسكين يعد النجوم، ما يشوفش خلقه بني ادم تاني، خلاص احنا زورناه بقى، الا المرض اشتد عليه ربنا يلطف بيه بقى، يا ريت يموت. كنز وهو مريض مش قادر يعمل لك حاجه اصلا، مش قادر يعمل لك حاجه، هو كنز. كنز زي ما قلت لك 70,000 ملك هيصلوا عليك، لو هتديهم اجره هتديهم كام؟ هتديهم كام عشان يصلوا عليك طول النهار لحد المغرب؟ هل الموضوع كله بقى علاقات ابتسامات وزيارات؟ مفيش واقع عملي، مفيش تبادل، مفيش ازمات، مش هنشيل بعض في الازمات وكلها ابتسامات وسلامات، لا، عاوزين نموت الربا ونقضي عليه ويحل بينا الرحمة، لان اللي بين القلوب دلوقتي جنيه، هتكسب كام؟ هيجيلي كام؟ العائد كام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود من أسلف مرتين كان له أجر إحداهما لو تصدق به. تسلف أخاك المسلم أي مبلغ، بس سلف حسن، قرض حسن، مش تقول له هتردهم لي كام. حتى بقى دلوقتي كتير منهم يتحايلوا، هو عاوز يستلف فيقول لك ايه، انا هشغلهم عندي في المشروع بتاعي وهديك في الشهر كذا. يا عم قول بالاخر، قول انا عاوز استلف، يقول لك ما انت مش هتديني، او ما اقول لك ايه هديك في الشهر كذا، انا هشغلهم في المشروع واقع اصلا، المشروع واقع وانت بتستلف علشان تحل ازمه. بس هيعمل ايه؟ يقوم يقول له ايه؟ هديك في الشهر كذا من ارباح، ارباح وانت ربحان اصلا، انت واقع. هيعمل ايه؟ ما هي اللغه اصبحت لغه الدرهم، المعبود اللي الناس بتسجد له كل يوم ويركعوا له هو الدرهم والدينار، هو الجنيه، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. فعلشان كده حل الربا واختفى القرض الحسن، اختفى. فالرسول يقول لك إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، لو سلفت 1,000 تبقى تصدقت عليه ب500 والألف هيرجع لك، صدقت عليه ب500. تقول ده مش من أهل الصدقة، ده راجل مريح وماله، لكنه استلف. يا راجل ده راكب عربية ملاكي وماله، ما هو مش من أهل الصدقة، لكن يا أخي بيشتري شقة احتاج مبلغ سلف، أيوه راكب عربية لكن بيشتري شقة، بيجوز ابنه، بيشتري حتة أرض، ما في مانع، مش المشروع حلال؟ مش العمل نفسه حلال؟ السعر احتاج منك السلف، اديت له مبلغ، نص المبلغ صدق عليه، هو ليس من أهل الصدقة لكن هو صدق عليه. قلنا لو عي زوره، لو مريض زوره، طيب زوره، ما طولش في المرض، مات ما يموت، وكلنا هنموت. استفيد منه حاجة؟ ده بقى ميت، ايوه كنز برضه، وهو جثة كده كنز، وهو جثة كنز. هعمل معاه ايه يعني؟ قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابي رافع: من غسل مسلما، من غسل مسلما فكتم عليه، يعني سطر، شاف حاجه مش حلوه اوعى تاكلها، ولا لزوجتك ولا لصاحبك، مت بيها ما تراه على اخيك المسلم الميت وانت بتغسله، اوعى تبح به لاي حد الا اذا كان خيرا، مت بهذا الشيء لا تحكيه لاحد. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. شفت الكنز وهو ميت، بستفيد منه برضه وهو ميت؟ اي غسله يا اخي، والغسل ما هوش قضية، غسل الميت زي غسل الحي. ان كنت فاهم بتفهم في الغسل، لو انت بتغتسل صح وانت صاحي هو غسل الميت. ليه زي دي؟ في بعض الحاجات البسيطة مثلا لو في دم نازل، دم خارج بتاع حاجات من كده، حاول تنظفه خلاص، لكن هو غسل الميت زي غسل الحي، زي ما بتغتسل وانت حي غسله وهو ميت. يحصل لك ايه؟ يغفر لك 40 مرة. لو شفت حاجة وشه مش حلو، أمرت عليه مش حلوة، حاجة مش حلوة، استرها دريها، ما تقولهاش لحد. ولذلك يا اخواننا من المخالفات تلاقي في الغرفة اللي فيها الميت وقت الغسل قرصة قبيلة. طب انت هتضمن دول بقى منين؟ يسكتوا بقى دول؟ ان المغسل سكت المتفرجين مش هيسكتوا. فما يصحش يوجد على رأس الميت إلا اللي دعت إليه الضرورة، المطلوب، اللي هيغسل، اللي هيصب مية، اللي هيساعد في التقليب. إنما كل الوقت اللي أقفين بيعملوا إيه؟ بيتفرجوا على مين؟ هو ده فرجة؟ فلازم نراعي الأدب ده يا إخوان. يا عم ما تطلعنيش ده أنا عمه. يا عم عم على عينه وعلى راسه، تعرف تغسل نطلع إحنا؟ إن كنت تعرف تغسل نطلع إحنا، طالما أنت عمه، ده أنا خاله، ده أنا مش عارف إيه، لا، كل ده بره، كل ده بره. ما يقفش إلا المأمونون، اللي هيقوموا بالعمل بس، اللي هيقوموا بالعمل المغسل، واللي هيعاونه يقلب معاه، صب عليه ميه بس، ما عدا ذلك كله يطلع بره، عشان نكتم عليه لو رأينا حاجة. طيب، غسلنا وغفر لنا، خلي بالك كل الحاجات دي يعملها محتسبا. يعني ايه؟ يعني ايه افرض ان العيله كلها ما حدش بيفهم في الغسل، وجابوك يا ابو فلان، ابو فلان بقى هتدفعه كام؟ 50 جنيه. لا ما تدفعش، ده دلوقتي 150 و200 يا ده طبعا لا يغفر له ل40 ولا نص ولا ما اي، ما يغفرش له خالص، ملوش دعوه بالمغفره، لان ده بتاع فلوس، خد فلوس يبقى ما فيش مغفره، دي حاجه ثانيه. كتم ما كتمش ده بره الحسبه، لان الحديث بيتكلم عن المحتسب، عن المحتسب. محتسب يعني ايه؟ يعني منشن على 40 كبيرة او 40 مرة، هي ده مقصوده، يعني مش في دماغه فلوس ابدا. حديث ابي رافع اوسع شويه، او يعني اطول شويه: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة أو 40 كبيرة، ومن حفر له، ما بقاش في حفر، حفر، لأن الرسول بيقول حفر، لأن الأصل إن إحنا نحفر ونحط موتانا، مش نفتح الباب بتاع الدور الثاني ونحطه فوق، فوق، افتح يا جدع الكالون اللي فوق، علقه، بضاعة محطوطة على الرف. فحفر له فأجنه، يعني ستره، أجري له أجري له. هو هيستكينه في الحفرة بتاعه لحد إمتى؟ لحد يوم القيامة. هيطلع من الحفرة دي إمتى؟ يوم القيامة. طب أنا بقى اللي حصيته ليه إيه؟ قال لك فأجري له مسكن، أجري مسكن إلى يوم القيامة، كأنك اشتريت له سكن وسكنت فيه. شوف بقى تاخد أجرة قد إيه لحد ما أم المسكن ده. ومن كفنه، ليه كفنه؟ محتسبة يلبسه كفن، أو كفنه يعني هو جاب الكفن من ماله جاي وبعدين هو كفنه، أو وكفنه كساه الله، كساه الله زي ما كفى أخاه المسلم توب دبلان بعشرين جنيه ولا مئة جنيه، كساه الله من سندس واستبرق الجنة. ده جثة، وهو جثة برضو كنز، يعني هو حي مفيد لك، وهو مريض مفيد لك، وهو مدين مفيد لك، وهو ميت مفيد لك. طب انا ماليش في الغسل ولا في الكفن ولا في الحفر، امشي وراه صلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث ابي هريره، من شهد الجنازه حتى يصلى كان له القيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو كان لك شغل مع غير المسلمين اشتغل، تقدر تدعوهم ادعوهم. ممكن واحد بعد ما كان عدو لك يبقى كنز، ممكن لو ربنا وفقك في دعوة غير مسلم ودخل في هذا الدين العظيم صار لك كنز، وكمان لك حق مالي عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم على يديه رجل فهو مولاه، من أسلم على يديه رجل فهو مولاه. مولاه يعني إيه؟ يعني وريثه. يبقى كنز جالك من حيث لا تدري، ممكن يبقى مليونير غير مسلم وتدعوه للإسلام ويسلم، وعلى أيديك أنت وريث الوحيد، أنت وريث الوحيد دون أهله إلا إذا أسلم أهله أو بعض أهله. من أسلم على يديه رجل فهو مولاه، يعني وريثه، كان ذو. فلما لو ديك شغل اشتغل، الشباب اللي عمال قاعد على الهباب ده ليل ونهار اشتغلوا، إن كنت تعرف تشتغلوا اشتغلوا، ادعوا يمكن حد يدخل، حد يهتدي على إيدك. بس بلاش تدعو النساء والبنات، لأن ده مدخل شفاء. النساء يدعو النساء، إنما الشباب ما يدعيش بقى الأخت الفلانية علشان هي دخلها الإسلام، لا ممكن تدخلك جهنم من حيث لا تدري. ادعوا الذكور، ادعوا الذكور، وسيبوا النساء يدعوا النساء. أيوه، عشان ما تخليش الشيطان يعني إيه يعمل معاك شغل يعني. طب افرض إن هو مسلم لكن تايه ضايع، وما أكثره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، واحد مسلم اتولد مسلم، ابن مسلم، ابن مسلمة اتولد، بيته لازق في مسجد التوحيد، مسلم هو بقى، لكن عمره ما دخله ولا دخل غيره، ومسلم دعيته بدأ يحب الصلاة يحب المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى كنز هو بقى، كنز فتح عليك. مسلم عمره ما صلى الفجر في المسجد، محتاج دعوه، اما تدعو له ماشي دعيه، او دعوه كده يعني دعوه لترغبه في صلاه الفجر في المسجد مثلا يعني. ايا كان الهدايه اللي انت دعيته اليها، طول عمره في الربا. خوفته منه، الكلمة خرجت من القلب دخلت القلب، طلق الربا بالثلاثة. دي دعوة. وهديته واحدة آخر صيحة وآخر تبرر وآخر قلة أدب، صيادة للشباب، فيش ولا شاب اللي بيقع في غرامها، فرحانة طبعا، فرحانة صيادة. حد دعاها من النساء، طلقت كل هذا بالتلات واستقامت واتنقبت وسطرت زينتها وخلاص، بطلت تصطاد شباب وملهاش دعوه باي حدا، واستقامت وكل طلبها من ربنا ان يغسل ذنوبها ويستر عيوبها ويدخلها الجنه. اي نوع من انواع الهدايه، اي نوع، دليته على الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى، مطلقه هي مطلقه، هدى هدى هدى في المعاملات، هدى في الاخلاق، هدى في العبادات، دعا الى هدى. واحد ضل في المعامله واهتدى على ايدك، ضل في العباده واهتدى، ضل في الاخلاق واهتدى. من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه، لا ينقص من اجورهم شيء. طول ما هو على الهدى ياخد اجر، وانت زيه، وانت يبقى كنز، كنز انفتح عليك من حيث لا تدري. تبقاش اناني، هتموت لو هتعيش لوحدك، هتموت هتموت هتموت، والشيطان هيفترسك، لانه اقرب الى الواحد وابعد من الاثنين. من دعا الى هدى فله مثل اجور من تبعه، لا ينقص من اجورهم شيء. العكس بقى، ومن دعا الى الضلاله، الى الضلاله كان عليه من الآثام مثل من اتبعه، لا ينقص من آثامهم شيء. عباد الله، أخوة الإسلام كنز عظيم، فتشوا عنها عباد الله، استغلوها. الأمة تتآكل، والبأس شديد، والبغضاء هي الأصل، والحب استثناء. من أبغض ما رأيت في عبادة، عبادة الحج، مسلم يبدو أنه يمني بصوت، وكان في مسجد الخير فبيصلي وبيخطئ، لما بيسجد يخلوا الجبهة في الأرض وأنفه فوق، أنفه فوق، أنفه ما بيلمس الأرض. فأخ قاعد جنبي قال لي: بص، أنفه ما بيرضاش ينزل الأرض ليه؟ المهم أخونا سلم، فقام الأخ ده يكلمه، عاوز يعني يقول له إيه يعني، خلي أنفك ينزل الأرض كده، خلي أنفك يبقى مع الجبهة لأنه من أعضاء السجود. موصح موعظة عادية خالص، أمر بسيط، سلام عليكم، وبيمد إيده عشان يسلم عليه. وطبعا بعد السلام هيتفتح الكلام، السلام عليكم، بصله كده، قال انا ما بسلمش على حد ما اعرفوش. قال له: يا اخي ده انا زيك وحالق اهوت وبنقضي نسك مع بعض. قال له: ما بسلمش على حد ما اعرفوش. طبعا الكلام اتقفل، هو ما بسلمش يبقى ما فيش موعظه، ما فيش ما فيش. رجع أخونا بخيبة أمل. طبعا ده حاجة كده يعني على الهامش، لها أول حاجة ولا آخر حاجة. لكن إيه، شوف بقى الصدور وصلت لحد فين. ومش عاوز أقول لك الاثنين شكل بعض، يعني إيه الاثنين حلقين، والاثنين عليهم سيمة الإسلام، والاثنين بيقضوا نسك الحج. و قال له: ما بسلمش على حد ما بعرفوش. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سلام المعرفة، سلام المعرفة. وفي رواية: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني كل واحد يسلم على اللي تبعه. طالما ما عرفكش